نتحدث عن مفهوم المخالفة ومضاف مسائل منه فيما تقدم من الحديث، وما زلنا في نفس الموضوع. فقلنا بأن الكلام يعطي حكمين، هذا عندما يقول بالمفهوم على كل حال، اللفظة تعطي حكمين، حكما في المنطوق به وحكما في شيء آخر لم ينطق به، وهو ما يسمى بالمفهوم. ومفهوم المخالف كان مفهوم الموافق كان موافقا. ومما يجعل المفهوم ساقطا الامتنان، يعني أن الوصف إذا أو ما شبه ذلك إذا ورد في مورد الامتنان يسقط مفهومه، يعني أنه لا يعتبر إذا كان تخصيص المنطوق بالذكر لأجل الامتنان، وهو امتنان الله تعالى على عباده بنعمة خاصة، لتأكلوا منه لحما طريا، لتأكلوا منه لحما طريا، وإنما ذكر هنا كلمة طريا لأنها فيها مزية الانتفاع ولذلك خصها بالذكر. إذن فلم يخصها بالذكر من أجل الاحتراز، وإنما خصها بالذكر من أجل تذكير الناس بنعم الله تعالى التي امتن بها عليهم. واضح؟ إذن إذا ورد الوصف في مقام الامتنان هل يكون له مفهوم أو لا يكون؟ لا يكون له مفهوم. لحما والسلم، لتأكلوا منه لحما، إذن هل يحل قديد البحر أو لا يحل؟ لو أننا مثلا جففنا السمك، جففناه حتى أصبح قديدا، هل يجوز أكله أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز باعتبار الأصل، ما لم يعرض فيه مانع كالمرض. نحن الآن نقول حلال باعتبار الأصل لا باعتبار ما يعرض فيه، لأن من عجائب الأمور في المناقشة أنك تناقش الأصل باعتبار، تناقش الأمر باعتبار الأصل، فيناقشه البعض باعتبار العارض، وهذا مما يقع الآن في المناقشات غير المقعدة، اللي ما عندهاش القواعد تتناقش في واحد الحاجة يقول لك لا راه قالوا بأنه مودير، واش أنا كنقول لك إلا ما كانش مودير أنت كتقول لي أنا كان مودير. نحن نتحدث عن لحم القديد من حيث هو، لا من حيث ما يعرض فيه من الأمراض أو الضرر، فهذا من خارج عما نحن فيه. إذن لم يحرم بهذا النص، ولو أخذنا بالمفهوم لكان القديد لا يجوز أكله، لأن الله تعالى أورد لحما طريا وهو يتحدث عما يحل من من من من, من طعام البحر، من لحم ما في البحر. قاله المحشيان، إذن الامتنان مما يمنع اللفظ أن يكون له مفهوم، هذا الذي ذكر معي كذلك. جيد. نعم، لمزية كونه نعمة لها خصوصية في الحلاوة والصحة وإلى آخره، لما له من المزية، لأن الطري أفضل من القديد، ولذلك في مقام الامتنان إذا ورد شيء في مقام الامتنان فإننا لا نحمله على هذا الذي يقول الامتنان، ربما لم يذكره هنا فقط لابد أن يذكره، قال لجالي بحكمه أو غيره مما يقدر التخصيص، فقط الامتنان فعش قال المحشي ما جبش الامتنان. ولكن المحشي لماذا ذكره معنا الشارح لم يذكره ولا ذكره السوفي، ما قصد الامتنان نهائيا. ايه عفوا قلت لك دابا المهم اذا كانوا مذكروه طرق الشيء الامتنان، لماذا ذكروه مع انه لم يذكره الشارح ولم يذكره ايضا السوفي، اذا ما كانش الامتنان عنه. جيد، لتأكلوا منه لحما طريا. إذن نتوقف الآن عند هذه الفائدة لنستصحبها معنا حيث توجهنا، فإن الآية إذا وردت في مقام الامتنان وتعداد النعم وذكر فضائل الله وفضله على خلقه، ثم ورد شيء في هذا المقام وخص بالذكر، فذلك لمزيته وفائدته وكونه نعمة لها فرض على ما سواها. نستصحب معنا هذه القاعدة الآن وناخذها أن توجه تركائبه لتأكلوا منه لحما طريا. قال مسلم: وكذلك إذا كان تخصيصه بالذكر لموافقة الواقع، لأن في الأول ذكر نوعان والآن يذكر نوعا آخر، لا لموافقة الواقع هو نفسه مثل البرح لا مثل غادي. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لماذا جاء قوله تعالى أولياء من دون المؤمنين؟ هل يجوز أن يتخذ الإنسان الكفار أولياء ويتخذ المؤمنين أولياء فيجمع بين الولايتين؟ هذا ظاهر النص، هذا ظاهر النص. ولكن ذكر من دون المؤمنين ليس المقصود منه بيان الحكم، وإنما هو بيان حكم الواقع لا بيان الحكم من حيث هو. إذن ففائدة من دون المؤمنين ليست قيدا في الحكم، وإنما هي بيان للواقع، فلنجعلها كذلك ونبقي قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، هو حكم الشرعي. أما من دون المؤمنين فهو لا ليس قيدا في الحكم ولا يتم به الحكم ولا مدخل له في هذا الحكم، وإنما المقصود بذكره بيان ما كان عليه الحال وقت نزول الآية، وربما نزلت الآية ورعت هذه الأحوال لبيانها وذكرها على ما هي عليه، وعلى المرء أن يتنبه أيضا لهذا حتى لا يدخل في الأحكام ما ليس فيها. إذن سنرجع إلى التاريخ الذي أو أسباب النزول، لأن أسباب النزول كما يقول العلماء من مفاتيح معرفة دلالة النص، لذلك يعدون أن من شروط علم التفسير معرفة بأسباب النزول، فإن معرفة بأسباب النزول تعين على فهم المراد والإحاطة بالمقصود. ومعلوم أن الذين ينفون المفهوم هنا يسقطون التعارض مع هذه الآيات والآية الأخرى التي والأحاديث والآيات التي ورد فيها منع موالاة الكفار بإطلاق، لأن إذا ما قلناش ما عندناش مفهوم معناه أنه الآيات التي وردت في منع الموالاة بإطلاق معناه أنها لا تعارض هذه الآية لأنها ليست قيدا مفهوم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين نزل في قوم ولو ولا والو ولا يوالين، ولو اليهود دون المؤمنين، فموالاة الكافرين حرام على كل حال، هذا هو الحكم، فموالاة الكفار حرام، ومن يتوله منكم فإنه منهم، ومن يتوله منكم فإنه منهم. والموالاة يجب أن تحدد على ما حدد به علماء السلف، وما حرم لا تؤثر فيه جوانب المصلحة وإنما تؤثر فيه جوانب الضرورة. الله تعالى حرم موالاة الكفار، وموالاته هو أن يكون حال الإنسان قلبه ظاهره وباطنه معه، هذه الموالاة. فمن ساعد أهل الكفر على أهل الإيمان ولو بالكلام فهذا من باب الموالاة، ما كان ذلك الفعل ليس فيه دفع ضرر أكبر من الضرر الذي يحصل بفعله. هذا الأخذ في المحاضرة والأخذ في شيء إضافي، وهو يعمل لنصرة أهل الكفر على أهل الإيمان بدعوى أن هذه مصلحة يقتضيها واقع الحال، هذا أمر لا يصح. من كان قلبه مع قوم ونصيحته لهم وميله إليهم وحاله كله معهم فهذه من باب الموالاة، ولا يبعد أن يكون من أعطى أرضا أو مالا أو رجالا لقوم يحاربون المسلمين قد خرج من الملة، بقوله تعالى ومن يتوله منكم فإنه ما فيش نقاش، مش يبقى بس في الأحكام بالنصوص، مش يبقى أنا ضعيف، أنا ضعيف، أنا حقير، أنا مهان، لكن هذا لا يضر يعني كل حكم الشرعي لا يضعف ولا يضعف. ليس بقوة الآخر تثبت الأحكام، بل بقوة الحجة والبرهان. إذا كنت ضعيفا فهذا لا يعني أن ما أقوله صحيحا، وليس ما يقوله القوي قويا لأنه قوي، لأن العبرة بقوة حجته لا بقوته. بمنطق القوة يفعلون لا بقوة المنطق كما يقولون. إذن ما يتولاه منكم زيد، فإنه وحد الموالاة قرره علماء فقه وحدده علماء الشريعة. أليست الموالاة هو تبادل المصالح؟ ليس التبادل هو المعاملة بالأخلاق الفاضلة إذا هم عاملوا بها؟ ليست الموالاة هو أن تنصح من يستحق النصيحة، وأن ترشد من يستحق الإرشاد، وأن تدفع الظلم عن من ظلم ولو كان على غير ملة الإسلام؟ هذا ليس من باب الموالاة، لأن هذا من باب تطبيق الأوامر الشرعية التي نزلت ولم تخص بالمسلمين. خيانتهم، الكذب عليهم، أن تغشهم، أن تزيد على كل حال، نفي هذه الأمور يعني معاملتك معهم، ليس هذا من باب أنك لست مواليا. الموالاة تقرر شروطها وأوصافها، وهو أن تساعدهم على ما لا يرضي الله تعالى وما حرم الله تعالى عليك أن تعينهم عليه، كقتل المسلمين، آذائهم، قيام أموالهم، استعمار بلدهم، انتهاك حرمتهم، وما شابه. ولا يمكن لأحد أن يقول بأنني أراعي المصلحة، لأن دم المسلم لا وعرضه لا يمكن أن تكون مصلحة أكبر منها على الإطلاق. لا يمكن لإنسان أن يأخذ أرضه ويسيره مكان للعدو ليهاجم المسلمين المستضعفين في الأرض ويقول لست موالي، بل أنت موالي أكثر مما يوالي الكفار بعضهم بعض. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بالقلب، بالدعاء، بالنصرة، بالحب، بكل شيء. والكفار بعضهم أولياء بعض، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وليس لهم منا، وإنما حتى تفقد الإسلام، وهذه هي ملتهم. لن أستفصل في هذا الحديث لأنه مفهوم. فموالاة الكافرين حرام على كل حال، ومن أراد أن يقول بأن في المسألة مسالك شرعية تؤدي إلى إباحة هذا الأمر فعليه بالبيان. كيف يمكن لمسلم يدعي أنه على نهج السلف أن يأخذ أرضه ويدعه في أيدي ناس ظالمين مجرمين يقتلون ويذبحون أهل الأرض ظلما وعدوانا، ويعتدون على أعراضهم وعلى حرماتهم وعلى أموالهم، ويمهد لهم الطريق ويوطئ، ثم يأتي في الإعلام من يقول بأن هؤلاء الناس معذورون؟ معذورون بماذا؟ ما وجه العذر؟ الضعف، لا ضعف فيهم، ماذا فيهم؟ انظروا مثلا إلى بعض المستضعفين في الأرض كيف انتصروا على قوات عاتية. انظروا إلينا كيف انبطحنا، لأن كان انبطاح وكان الانفتاح بزاف ديال انفعالنا. نحن انفعالنا يعني الانبطاح، انبطاح شنو الانبطاح؟ تعرف كيف ديرها باش نشتغلوا بك انا تفسيرا. والمسلمون ينباطح وان كان ينزل، بل وان كان ينزل بلا ما نقلبوا على الحال. راكم عارفين دعوا مع الله يغنى من فضله. والله العظيم ما تخافش على المسلم إلا من باب الفقر، قلبه يحترق ولكن جيبه لا يرحم. اللهم اغننا بفضلك عن رب العالمين، اللهم اغننا عن هؤلاء الناس أجمعين، أتعين، أبتعين، أبصعين رب العالمين من فضلك يا أكرم الأكرمين. زد وما ذلك على الله بعزيز. قلنا وإليه الإشارة بقوله أو وثاق الواقع، وكذلك انتهى الأمر. وكذلك إذا كان التخصيص بالذكر لجهل السامع على الثمان بره، على الثمان بره البرح جهل المتكلم، واليوم جهل السامع. وقلنا البرح بأن بجهل السامع وجهل المتكلم، كنا ما احنا جمعناهم البرح قلنا إما أن يجهل السامع وإما أن يجهل المتكلم. إذا فإن خصه بالذكر بجهل السامع أو بجهل المتكلم ودلت القرينة على ذلك فهذا جد لا مفهوم له. حكم المنطوق دونه وليس والجهل. وكذلك إذا كان لتأكيد النهي عند السامع كحديث الصحيحين لا يصح لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على مي أن تحد ولا أن تحد. وكان كان في كان في اللامية حدا حدد وضرد وأطل أكرر عم به وعم ذم وتحمل أصلنا ولا هيك شد هيك خلص مش عم أحضر البنات. حدت المرأة تحد وتحد على زوجها تركت الزينة يا ودي حد يسمى ربنا قلنا قلنا في الذكر جاري السامع حكم المنطوق دون عفو ويسمع والجاري. وكذلك إذا كان لتأكيد النهي لا يؤمن تؤمن بالله واليوم الآخر. هل تؤمن بالله واليوم الآخر وش هو قيد في الحكم أم أنه فقط لتأكيد النهي نظرا لأن هذه الكلمة ترسخ هذا النهي في القلب. لأن إذا سمعت المرأة لا شوف شوف المرأة المؤمنة أش كتب لها هذا الشيء من أجل أن تحصر حقيقتها ليكون ذلك الكلام أرسخ في نفسه. إذن فذكر الصفة هنا من أجل ماذا؟ من أجل أن تجد طريقة إلى ترسيخ ذلك الحكم في نفسها. لذلك ذكرت هذه الصفة هنا لا من أجل أن غيرها لا يساويها في الحكم بل مثلها يساويها في الحكم كذلك. ولكن كما قلنا يذكر هذا الوصف هنا من أجل ماذا؟ من أجل ترسيخ هذا الحكم وتأكيدها على قلبه. تؤمن بالله أن تحد على زوجها على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10 على ميت فوق 3 ليال فقط. الآب والأخ والولد لا يجوز لها أن تترك الزينة وتظهر الحزن. إحنا ما كنقولش دابا ما تحزنش لأن هذا تكليف بالمحال. ولكن المقصود هنا ترك الزينة فقط. أما الحزن فلا يشترط في حد الوفاة ولا حد الطلاق ولا مدى ولا الحد على غير الزوج ولا على غير الزوج. حزن مشترط. الشرط هو تركه الزينة. فالمرأة لو فرحت بموت زوجها ثم تركت الزينة وفعلت الشروط الشرعية تسمى أنها حدت. حدت لأن بعد أزواج تفرحهم من الاثنين وتفرحهم صوت يأخذ لها إقارب. أرى هذا الشيء يوقع يقول أنت غير اسمي تفتت الخلول لا تشغل الدلب والسات أخذ مش حليف من آخر بهذا هذا تتحيز اسمي توقع يا ربي السلامة واضح يغفر ذنوبك لا يختم بالإيمان والإسلام. قلنا بأن هذا تؤمن بالله اليوم الآخر إنما جاء به من أجل ترسيخ الحكم لأن ذكر هذا الوصف يقرب المرأة أكثر إلى القبول. أليس كذلك؟ ألا تحسون بهذا في نفوسكم؟ ألا تقول الإنسان إذا أردت أن ترسخ فيه شيئا أنك تذكره بالصفة المحمودة فيه؟ وهذا الشيء رجل عقل ترك رجل ورجل فاضيل وبقيت تذكر الفضائل حتى ترسخ فيه الفكرة التي تحاول أن تريدها. مفهوم؟ هذا جاري في الألسنة الآن ويستعمله الناس بفطرتهم. إذا فلما كان الحال هو هذا عرفنا أن تؤمن بالله واليوم الآخر من هذا السبيل ومن هذا المسلم. متفقين؟ إذا تؤمن بالله واش عندها مفهوم ولا ما عندهاش؟ لما جاء به إذا؟ تأكيد الحكم وترسيخه في النفس بذكر صفة تعين على ذلك. بذكر صفة زيد تعين على ذلك. وهذه كتسمى النكت. كتسمى نكت نكت الكلام. الأمور هذه كتسمى النكت لأنها تخطأ ولا تظهر إلا بالنكت. والنكت أصله الضرب بماذا؟ بعود في الأرض. هذا هو النكت. والنبي صلى الله عليه وسلم ينكت الأرض بعصاه أي يستخرج منه ما كان تحت الأرض. هذا هو النكت. من هذا المعنى أخذت. المرء إذا كان يحتر بعوز ونحوه فربما استخرج شيئا خفيا تحت الأرض. فكذلك من أطلق نظره على سبيل البحث والتفتيش فإنه يصل إلى هذا الأمر. مفهوم؟ هكذا. فعند السامع راجع للتأكيد والجهل، وكذلك إذا كان لحادثتين، يعني لحادثتين، يعني وقع لحادثتين، طرأ لمسألة جاءت فوافق في الحادثة الجواب، فهذا أيضا لا يكون له مفهوم، قد ذكرها في جمع الجواب. إذن سيبحث سينتقل الآن الشارح إلى بحث بعض الأمور التي تتعلق بهذه بهذا الباب أو بهذا الموضوع. وقال إنه توجد هنا مسألة سيذكرها، فقال: واستشكل الفرق بين موافقة الخارج وما خرج لحادثته. فرق يقال قوله لا يستخرج من الكافرين الآية مما خرج لحادثة، والفرق عندي هو الذي يشار إليه كلام الآية بينه، ولا والفرق عند الآية الثانية لا أفهم كما في الآية بينه. إذا كانت الآية بينه في شيء عنده عندي لا استخرجتي وفرق عند غيره في السنوة قلها وقت يستمزه وقل والفرق عندي هذا هو الفرق عندي هنا مش إيه يعني كان واحد يفرق لي جاره والتقطه يقول الفرق عندي بالآية البينة يتحبوا هنا ما عرفش أنا القول واحد يكرة في المسألة أخرجه من كلا بجلس إشارة غادي يشوفوا شي يشير إليه أو يدل عليه أو ينطبق عليه أو يتضمنه، فعن الآية البينة لن نحاكم هذا العالم، ولكن سنحاكم الكلمات فقط. احنا غير نحاكم غير الكلام، الكلمة هو لا يحكم، نحن نحاكم العبارة، كلام نقوش مضمون متكلم نحاكمه مزيان هذا الشيء مزيان. هذا إنما هو تحقيق في معرفة توثيق النص، لأن توثيق النص واجب. قلنا ماذا قلنا؟ لم نقل شيئا مما خرج لحادثتين، والفرق عندي وجدون أن ما خرج لحادثتين أعم مطلقا، إذ قد يصدق بما إذا اختص الحدود بها وبما إذا حدث غيرها أيضا، كما لو كان لزيد غنم سائمة ولعمر علي عمر أيضا ما في شيء، لأن ديما زيد وعمر ما تتفرقوش، انظر في النحو حتى المحتمل وكما في النحو وما يمكنش يتفرقوا، وتمشى عمر وجاء عمر ما يمكنش على عمرو زيد، هما ديما اللي في النحو هما اللي كان هنا وهما اللي غادي يكونوا في شيء جماعه البلاص دارهم نسيب واه وكل شيء كيجي لهم، ولا كنت درت السميه ديالنا كان احسن بزاف، وحنا موجودين في كل شيء. لذلك عبد العزيز نظام هو الحاد عبد العزيز المغربي هذاك مثلا تخطر غادي يوصل تيقول ديما تيقول هو كيجي في الصناع ديال اللي كيدور في المدرسه نظام هو الحياتي عبد العزيز المغربي قنعته وصدعتينا اش قلنا هذا الشيء كله راه مزيان، هذا انما هو استدرار لتنطلق عقولكم ثم تلقنون المعلومه المطلوبه، وهذا داخل في ادخال علم النفس في التربيه البيداغوجيه مع علم النفس. هذا سيبقى يفهموا علينا، انتم ما كتدخلوش علم النفس، ما كتدخلوش علم الاجتماع، احنا دخلنا علم النفس كنهرجوا شويه ونجيبوا شي قاعده ها يدخل، اليس كذلك؟ زيد قلنا لو كان لزيد غنم ولا وقيل بحضرته صلى الله عليه وسلم لزيد غنم سائمة فقال في الغنم السائمة زكاة، إذن هنا يقول بأن تكون عامة لأنها جاءت على شيء مخصوص اختص الحدوث بها، وكذلك بما إذا حدث غيرها أيضا. هذا في الآية البينات، ولا يصح هنا كون التقييد لبيان الواقع، لأن الواقع لم تختص بالسائمة، بيان الواقع الفرق بينه وبين الحادثة أن بيان الواقع يكون وحده، يكون بوحده، فهم؟ الاختصاص بالحادثة يعمها ويعم غيرها، فهم؟ بيان الواقع يختص بذلك الحال فقط، ما كانش حال أخرى. هذه الحادثة الآن جاءت على قضية واحدة هي التي وقعت، أما الحادثة فإن الحكم يعمها ويعم غيرها، هذا كما قال مفهوم؟ مفهوم شيء فهم؟ أنا أعود إذا بغينا نفرقوا ما بين الاختصاص بالحادثة واش وموافقة الواقع ياك، ما الفرق بينهما؟ قالوا نفرق بينهما بالعموم والخصوص. هذه هي الطريقة التي فرق بها شكون؟ صاحب الآيات. ولا بأس أن نسمعه رحمه الله ماذا قال هنا في المسألة، نريد أن نسمع كلامه هو نفسه صاحب الآيات بيته خاطبه. اسمع أمير المؤمنين في الأصول، قد يستشكل الفرق بين هذا عن الواقع وما خرج لحادثه، بل قد يقال هذا مما خرج لحادثه كما يفيده قوله نزل كما قال الواحدي وغيره، يعني نزل في كذا كذا. ويفرق بين المقصود في الحادثة بيان حكمها باعتبار حدوثها ولأجله لا بيان الحكم في نفسه. إذن الفرق هنا بالاعتبار، وهذه الاعتبارات الخفيفة هي التي لا نعرفها فتخفى علينا الأحكام. بعض المرات تنقل شي حكمين مختلفين لأن الاعتبارات التي بني عليها هذه الاختلاف لسنا على علم بها. أقول قال باعتبار حدوثها ولأجله لا بيان الحكم في نفسه، وسواء اختص الحدوث بها أو حدث ضدها أيضا، كما لو كان لزيد غنم سائمة ولعمر غنم معلوفة وقيل بحضرته صلى الله عليه وسلم لزيد غنم سائمة، ولا يصح هنا قول التقييد لبيان الواقع لأن الواقع لم يختص بالسائمة، والمقصود في هذا بيان الحكم في نفسه، وكان الظاهر عدم التقييد عموم الحكم لكنه قيد على وفق ما وقع منه ووجد في الخارج. وكون المقصود بيان الحكم في نفسه لا ينافيه قوله نزل كما قال الواحد وغيره، لأن سبب النزول لا ينافي قصد بيان الحكم في نفسه ليتعلق بصاحب الواقعة وكل أحد في ذلك الزمان وما بعده فليتأمل. تمام؟ عندكم السقف، إذا عندكم السقف ممكن مشيتوا تصوبوا. دابا حنا غادي نقراو هذا الفرق على هذه الطريقة التي جاء بها شكون؟ العبادي. نعم؟ ما عرفتش واش عندنا السقط ولا هنا؟ ماشي مشكل داك الشيء كون تيرسل، المهم واش المضمون ديالي كان عندك في السماء؟ ماشي مشكل. ها؟ غادي نشوف غادي نقرا انتبه ارجع دابا استنى. دابا بغينا نعرفوا ما معنى قولهم ما خرج لحادثة وما في قوله لبيان الواقع. ما اختلف لحادثتين خصت بالحادثة من حيث هي، وبيان الواقع هو مختص ببيان الحكم من حيث هو لا بيان الحادثة. أقول ما الفرق؟ أين هو الاعتبار الدقيق والخفي الذي فرق به بين المسألتين؟ غادي نقول لك. اقرأ المثال ديال العبادي. إذا كان لشكون؟ إذا كان لزيد نجد سائمة ولعمر معلوفة، فذكر أمام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، قال لي وعد يا رسول الله إن لزيد غنما سائمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة. يعني هذه الحادثة الآن وش النبي صلى الله عليه وسلم نظر فيها إلى بين الواقع أو نظر بها إلى ذات السؤال والحادثة؟ مفهوم؟ خلي انت الواقع، ما قصد هو الواقع، لأنه لو قصد الواقع لكان في ذكر الواقع فائدة ما في بيان حكم الحادثة، غير يكون فيه بيان واقع عليه الناس فخصه بالذكر لمزيته لأنه هو الموجود كثيرا. أما الغنم السائمة والغنم المعلوفة تساوتا في الوجود، والذين يتخذون المملكة أولياء من دون المؤمنين هم الذين نص عليهم الذكر لخاصية كونهم هم الذين قصدوا بالعقل لأنهم الموجودون في تلك الساعة. مفهوم؟ فالواقع الذي يريد الشرع الآن أن يتحدث عنه في في في بين وقيع هو صورة مخصوصة قصدت لأنها هي الغالبة التي تستوجب الحكم في ذلك الحال، مفهوم؟ سائما لا، لم يقصد فيها بيان الواقع، لأن السائمة والمعلوفة في ذلك الزمان كلها موجودة بطريقة واحدة، مفهوم هذا الشيء؟ كان هذا اعتبار ولا مفهوم؟ هذا اعتبار ولا لا؟ مفهوم؟ مفهوم ولا لا؟ انظر إلى الفرق بين قوله مثلا قوله تعالى لا يتخذ المؤمنين الكافرين المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. شوف هذا المثال، شوف هذه الحالة، هذه قصد بها حكم بيان الواقع. وقوله صلى الله عليه وسلم في غنم السيمة زكاة قصد بها بيان حكم هذه الحادثة أي الواقعة التي وقعت. غادي تقول تلك وقعت وهذه وقعت، نعم هذه وقعت وتلك وقعت، لكن تلك التي تسمى بين الواقع هي التي جلبت الحكم للتنصيص عليها لكونها هي الغالبة وهي المقصودة بالحكم، مفهوم؟ الحادثة قصد بيان حكمها ولكنها لم يقصد بها التنصيص على أهميتها، هذا هو الفرق. الذين يتخذون كفر خصص بالذكر لأهميته وكونه وصفا له مزية على غيره، مفهوم؟ والسائمة هنا ذكرت لا لأن لها مزية ولا لأن لها حكما يخصها ولا الاهتمام بها، وإنما ذكرت لبيان الحادثة. فمثلا إذا من دون المؤمنين ذكر أولا لمزيته ولكونه أمرا خاصا له حالة خاصة فقصت بالذكر لهذه السورة، وزاد هو على غيره بما فيه من الصفات، هذا هو بين الواقع، مفهوم؟ أما إذا ذكرت الحادثة فالمعلوفة والسائمة لا مزية لأحدهما على الآخر، ولم يستعن السائمة لأن لها حكم خاص زائد على المعلوفة، وإنما خصها بالذكر لبيان السؤال والحديث، مفهوم؟ هما شو بين؟ واش مفهوم؟ مفهوم؟ واش مفهوم؟ فهمتوا؟ زيدا هذا فهمتوا؟ بيان الواقع ينص عليه لأهميته وكونه له خاصية زائدة على غيره فخص بالذكر لهذا. والغنم السائمة ذكرت هنا لبيان الحادثة لا لمزيتها ولا لاختصاصها بشيء زائد على ما سواه، مفهوم؟ صافي فهمنا؟ الحمد لله، شكرا على استماعكم لهذا الخطاب الذي سيظل يلقيه عليكم أمير من أمير الأصوليين العلامة ابن قاسم العبادي، وأحيانا يلقيه عليكم شنقيطي ويقول وعيني الله يحفظ الجميع. وأبحث القضية لأن الواقع لم يختص بالسائمة، إيش قلت أنت؟ تختص؟ نعم لم يختص، لم عندي هنا لم يختص، اذا لم هو الصواب، وهو وفرق هذا المقياس بين اثنين باعتباره هو يجب مقسم بين القانون الجديد هذا القاضي ذلك الزوم الذي نصرت هذا الشيء في لفظ مجموع انت عارف يبدو وما بعده شيك من هنا فما تشيه. ثم قال وانما اشترطوا لمفهوم انتفاء المذكورات لانها فوائد ظاهره وهو فائده خفيه فأخر عنها عند التعارض، وإلا فلا يؤخر إن أمكن قصدهما معا، أي قصد تلك الفوائد وقصد المفهوم تساويهما حينئذ، لأنه لا يسقط المفهوم إلا عند تعارض الجمع، لا إن لم يمكن كما في جريح المتكلم بحكم المسؤول قالوا في الآية البينة بحثا. وظاهر كلام غيره تأخير المفهوم مطلقا سواء أمكن الجمع أو لم يمكن. دابا إذا اجتمع في هذه الفوائد مع المفهوم إيش ممكن نقول بهم؟ عمس قال بعضهم لا، بل نأخذ بهذه الفوائد ونطرح السي المفهوم مطلقا ومقتضى التخصيص لا سيحدول حيث وما عرض لا سيشمل هذا الشيء. أخذوا هذا البيت ولا بركة؟ بركة؟ بركة، بركة. نعم أخروا ألقاوا ألقاوا ده سوقي صوتي ألا إحنا تربيعوا عن الزرع الله يديك من شوالو ملأناه بالبحوث ادخل بخدبة لذلك مش الوقت احنا اللي مشينا ومقتضي التخصيص ليس يحضر قيدا وزعيد السكت على قولي والسكت اقضي شغف اسم ساعي ومقتضي انزلوا له جزء النقاط حتى لا يتقرر التصحيح والتحريف انزلوا له بسرعة عليه جيد ليس يحضر قيدا اي قياسا يعني ان وجود ما يقتضي التخصيص بالذكر يمنع تحقيق المفهوم ولا يمنع إلحاق المسكوت بالمنطوق بطريق القياس عند وجود شرطه وهو العلة الجامعة لعدم معارضة مقتضى التخصيص بالذكر القياس وعارضه بالنسبة للمسكوت عنه المجتمع على علته كأنه لم يذكر. نعم أنا واحد مسألة هنا رب قائل إن يقول لك عندي سؤال هذا السؤال غادي نجاوب عليه صح هذا يقول لك سؤال عندي سؤال هذا التخصيص الذي أخرجتموه هذا المفهوم الذي أخرجتموه بهذه الأشياء خرجتموه بالجاه خرجتموه بش بالخاف خرجتموه بالمخرقة الواقع بذين الحادثة واش ممكن ينقيس عليه هذا الشيء اللي خرجتوه لكن فهمت لما بغيتوش داخل مفهوم المخالف واش ممكن ليا نلحق به ولا لا يعني ان المعروض وهو اللفظ المقيد بالصفه او نحوها وهو العارض لا يشمل المسكوت عنه عن الصحيح فالغنم هذه مساله اخرى نجاوب على هذه المساله دي. ان وجود ما يقتضي التخصيص بالذكر يمنع عيش تحقيق المفهوم هذا اللي قلنا اذا وجد ما يعتبر زرع أم زرع غريب هذا دليل على أن ذاك الآخر ما دخلش ياكل ومدى وجدت العلة وجمعت بين هذا الذي أسقطناه بالمفهوم وهذا الذي ثبت فيه الحكم أش ممكن ينزل عليه القياس ولا ما ينزلش جيبوا لنا ذا المثال بس نعرفوا أش كنقولوا جيبوا المثال بحال مثلا جيبوا مثال الغنم سائمة مثلا فذاك سميته بغيت مثلا جبت قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة ايش زكاة ووجدته انه ذكر السائمة هنا لانه خرج مخرج الغالي اش مفهوم واش غادي يعطيني معلوفة لا ما غاديش يعطيني معلوفة والو ذاك المعلوفة التي سكت عنها وطرحت من المفهوم واش ممكن ينقيتها على السائمة اذا وجدت العلة ولا ما يمكنش نعم يجوز يجوز اذا ما أسقط بالمفهوم يمكن أن يقاس على المنطوق إذا وجدت إذا يمكن أن نعقل معروفة بالسائمة ولا لا؟ متى؟ ممكن؟ دفع السائمة قلنا ليس فيها حكم ما فيش حكم مخالف ياك ها؟ جيد إذا هل مقتضي التخصيص يمنع القياس ولا يمنعه؟ لا يمنعه قال هنا وما عرض لم يقل وما وصف ليدخل كل معروض عمومه الشرط والصفة أو الصفة دابا اللي بغيت نفهموها دابا واش ممكن ليا شي لفظ حدده الشرع فقالت الغنم السائمة زكاة وقالوا بأنه ذكر السائمة هنا لأنه جرى شكون مزال غريب هل يمكن أن أقيس عليها المعروفة ولا لا يجوز إذا وجدت العلة يقاس أو لا يقاس لا يقاس أو لا يقاس يقاس هذه شوفوا ماذا قال صاحبه جمع الجوامع في هذه المسألة لأنه ذكرها عند قوله ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق بأن كان بينهما علة جامعة لعدم معارضته له بل قيل يعمه أي المنطوق أي المسكوت المشتمل على العلة المعروض المذكور بالمنطوق المعروض للفظ المذكور من صفتنا وغيرها وإذا عرضه بالنسبة للمسكوت المشتمل على العلة كأنه لم يذكر دابا عندنا هنا واحد المسألة دابا قلنا في الغنم السائمة ايش هضروه وقلنا استئماد كلة هنا لأنها خرجتش هذا غريب المفهوم خرج المعروفة لم يعطي فيها حكم الحمد لله ما عطاش فيها حكم ياك ما قالش المعروفة فيها الزكاة لأن استئماد قلنا لا مفهوم لشيء قلنا إذا تبقى المعروفة بدون حكم مفهوم واش ممكن هي نقيسها على السائمة ولا ممكن نعم قال بعضهم بأنه لا نحتاج إلى القياس بل لما جمع بينهما العلة فإنها تدخل بمفهوم المساواة كما دخل الريح الإحراق تحت فين لا الظاهريه يدخلوا سميتو العموم ديال اللفظ ثم يجعلون ما ذكر من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اكبر الكبائر ان تزاني زد جاري قال انما ذكر الجار هنا لما فيه من زياده الفائده ولزياده عظام الذنب ولتاكيد الاجرام كذلك في الغنم السائمة زكاة إنما خصها بالذكر قياسا على ما خص به حليلة الجار مفهوم؟ لا كيفاش القياس المثل والمثل عندهم لا شيء هو القياس المثلية شيء والقياس شيء المثل هو الإتيان بالنظائر والأمثال التي يجمعها النص في سورة واحدة أما إذا قلنا قياس فمعناه إلحاق مسؤول بمذكور هو المسؤول مفهوم شو لا قالوا والصفة إذا ذكرت لا مفهوم لها لأنها إنما ذكرت لمزيد الاهتمام ولعظام شأن الحكم فيها شو تقولوا لأن السيمة قلت مؤنثها وقلت وصاحبها يكون له أيسار وتنميها ميسر وكذا وكذا ما ذكره البارحة شكون فأنتم من الحرمين يقول البارحة في أن السائمة فيها صفة مناسبة للحكم شلاش قال جب شي فوائد تزيد بها السائمة على المعلوفة فتكون مثل حديث التجارة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر أن تزاني بحليلة والزنا بأي امرأة من الكبائر وإنما خص الحليلة كما خص السائمة ولا فرق مفهوم؟ واش هو كتفهموا؟ واش كتفهموا؟ كان بزاف ولا شوية؟ دابا هاد السوجي ديال الظاهرية واش كيعجبكم ولا لا؟ بصراحة واش كيعجبكم ولا لا؟ ها؟ واش كيعجبكم؟ ها؟ يخص وصف يذكر الوصف بعد الشيء لمزيد الاهتمام به ولكون الحكم فيه أبلغ وليس لأنه يخرج غيره لا لا لا الحكم يجري ولكن لا تقيم وإنما تزيد للحكم ترشيخا لا هما ماذا بالصفة لا تقيد ما معنى تقيد لا تثبت حكمية المخالف شيء هذا هو معنى التقييد عندهم ماشي أن المخالف داخل يقولوا مش داخل لا تثبت حكمية في المخالف المخالف يبقى على حاله يسقط فيه الحكم إلى أن يرد الدليل يبقى بلا حكم إلى أن يرد الدليل حكم ما غادي يستخدم من داك الشيء إذا قلت لك مثلا في الغنم السائمة زكاة سكتت عنها فصفت الحكم ديالها ولا لا؟ قالت لك ذكرتيها إذا كنت كتقبل منهم ذكرتيها خرجتيها حكمها ما في الزكاة هم تقول لك لا وما خرج بعض الصفات شنو غيدير ليه؟ يبقى على حاله إلى أن يرد دليل إما أنه يحقه بمن ذكر بما ذكر وإما أنه يخصه بالحكم مثلا إذا قلت للمرأة إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار تطلق ولا تطلق وإن لم تدخل لا إن لم تدخل بقيت على حالة لا حكم فيها وإنما حلت بحكم الأزاحة الأصلية، وليس أن إن دخلت قد مدد إليها الحكم، بكسر من ذاتها الحكم، الحكم ديال هذيك اللي لم تدخل باق على إباحته الأصلية هو اللي يحكم فيها، ماشي هذاك اللي لم تدخل. الفوق فين تدخل هنا أخذ هنا الإباحة. والله يعجبني علمه. ها يقولون إن دخلت في طريق يعني علم وإجماع ماشي ما في مشكلة، ولكن تقولوا إن دخلت فهي طريق وإن لم تدخل بقي اسم على حكم إباحتها الأصلية. شكون اللي أعطى الإباحة؟ واش عدم الدخول أو الإباحة الأصلية؟ وردوا من هم الدائرة شو يجيبون؟ لكن تقول شو والله الدائريات على الرسول نعم لن يقول إذا خرج مخرج الغريب يقولون في المعلوفة والحال والناس وسميته لا يوجد مذهب مثل مذهب المالكية في الزكاة في زكاة الأنعام إلا مذهب الليث مثال. وما اللي عندهم ذكر تعليم يقالون في العاملة والمعلوفة والسائمة وفي الناس كل شيء يقولوا فيهما في الزكاة مذهبهم تعميم جميع ما يطلق عليه نعم في الزكاة في جميع أصنافهم سواء كانت عاملة أو غير عاملة. ولا يوجد مذهب مثل مذهبهم في هذا في هذا التعميم إلا مذهب أشكون الليث بن سعد المصري عالم مستروع لا مستوى كبير اللهم ارحمه. دابا عقدت الحكم ولا ما عقدتش؟ وصلت الحق دابا سائمة بالمعروف نعمس ولا لا؟ إذا وجدت العلة تحقنا وتحقناها وقال بعضهم بأنها تعم أيش بمفهوم الموافقة مخالفة خرج اسم مخرج الغريب قال البعض نلحق ياس المعلوفة بماذا بالسائمة بجميع العلة وقال البعض لا نعلقها لا نحتاج إلى إلحاقها لأنها دخلت المفهوم الموافقة كما دخل إحراق في الأرض والله وجهت نظري الظاهر نعم قالوا بأنه لم يخرج مخرج الغالي قالوا خصصها بالذكر لمزية الصرف صرف المعلوفة صرف الحكم على المعلوفة فقال الملكية لا خرج مخرج الغالي متفقين عمد ظاهرية نشكرهم أحيانا ونعتبهم أحيانا ونخالفهم أحيانا هو مسلم كل أمة باح نزل كلهم يطلبون الحق كلهم من أهل الصراط المستقيم كلهم آخذون بما رأوا أنه الحق باح نزل كلهم علماء كلهم صعبة مغفور لهم عند الله اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران وفي رواية عشرة أجور نعم نعم يوجد هذا وهذا يوجد هذا وهذا وما تحتوي الحديث تقول في حديث نص عليه الشارع لمزيد الاهتمام وحديث نص عليه الشارع من أجل الإخراج وفي أي ذلك ها؟ يرون بإخراج كيف يا أخي؟ لا الوجود إخراجي في نظري ما وجد إنما خرج وبقي إنما لم يدخل أصلا باش يخرج شكون عليه يدخلوا باش يخرجوا الاهتمام عظم شأنه حافظوا على الصلوات والصلاة ها؟ هذا رأي لكن لا يلزمنا إذا وجد أي هاي شرف بارد دريس صورة في مستوى أصلي ما أعرف ما قارنش ما قارنش تفاسير ما قارنش الحديث أشتراهم مصر أسراء ضعوه الناس عندهم الحق ذا الشيء تقوله يقول كل مسكوت عنه يبقى على حكم أصله لا نحكم فيه بشيء لا بالمنع ولا بغيره إلى أن يريد سلي شرعيا نقصه لأن الغنم لم تدخل لا يمكن أن تخرج قلت الغنم نعم قالوا هذا عبارة قالوا بأن النص الشرع عنه بشيء خرج عملهم عن ما عملهم عن ما عملهم عن ما عملهم لأن عملهم هذاك طبعا الظاهرية ما كانش خلاف، ما كانش خلاف. عمل يجب على فهمه. اسم العمل. باش عتعرف بأنهم تقولوا به راح تصدق الظاهرية غيقفل انت ما كتوقف انت بحال بحال. باش عتعرف بأنه يقول نظر الظاهرية ولا المنوال. لقات الغنم في الشائمة مثلا الزكاة وأخذ بها ولم يأخذ بالمعلوفة. ترك علي أنه لم يرد فيها نص، والأصل في الأشياء أن تبقى على البراءة الأصلية إلى أن يريد دليل يحكم فيها. هذا مضرب الدائرية. والأخوين قالوا خرجت بالسائمة، خرجوها وبقوها، ما خرجوهاش بقوها، ثم جات إلى بقوها، حكم فيها. آه. لا تعرف بأنه كيف يقولون ما كيفش. ما تخرجش تعرف، هذا مثلا بعد ما تخرج تعرف، لا هذيك الشيء لو كان درت شيء مؤقت أصيلا. والو. فهذا تقول له تقول لك لم تطلق، هذا تقول له لم تطلق بحكم الإباحة الأصلية. قال في مدى ولكن كان شيء اختلاف بينهم، كان شيء تمر في بعض الأمور. نعم. بس بحال مثلا قلتي في الغنم في الغنم مستمة في الزكاة ولم يرد دليل في الغنم مستقيم راه متفقين. لا انت غادي بان الفرق بين الظاهرية بين الظاهرية وغيرهم. بحال مثلا إذا حيدتي القيد ما رعيتيش، بحال مثلا في الغنم مستقيم حيدتي السائمة وبقيتي في الغنم الحال الملكية مثلا تعيد السائمة وكيقولوا في الغنم زكاة هما دخلوا من المعلوفة فهم هذوك الظاهرين ماشي يدخلوها لأنه ما يمكنش يدخلوها بهذه الطريقة كيقول لك ما نحيدو الصوت الوصف غيبقى الاهتمام وذاك المعلوفة غنخليوها خارج دائرة النص هذو لا حيدوا السائمة ودخلوا المعلوفة هذا هو الفرق هذا هنا كيبان الفرق كان شي فروع فقهية كان يبان على ذلك كان شي فروع فقهية ما كيبان على ذلك لا غالبا نعم يعني الاغلب ديال المسائل كيتفقوا فيه ولكن احيانا ما كيتفقوش احيانا كيكون شي مشدات وشي هؤلاء هذان خصمان اختصموا في ربهم باش اختصموا في ربهم في دين ربهم دابا قولوا لي انتم واش كتحبوا هذا العلم كلهم ولا كتمشوا على كتاب الموضوع واش كتمشوا على كتاب يعني عندكم بحال بحال ها بالمعقول واش كاين بحال بحال ولا ها لا دابا قول لي واش كاين شي واحد باقي تحضروا من هاولا ولا ما كتحضروش ها واش شي حد جميع علماء المسلمين جميع علماء المسلمين فيهم عيب فيهم شيء العيب اللي كيكون هو كيكون اما الانسان كتكون اما الخطا اللي كيكون تكون اما الانسان جاهل ما عارفش ولا بغى ينزل حكمه ما تعرفش قواعد ولا شي حاجه اما مساكن او معروفه العلماء هذا يقول في العلماء ماشي المتعصبين الفرق ما بين العلماء والمتعصبين الى جميع العلماء نقصد به الكل العلماء العاملون الذين يحققون المسائل ويبحثون عن الحق ان وجدوه يقدم هذو هما العلماء اما انت المتعصب وعنصري ويدفع عن الدليل بدون هذا ما ماشي عالم هذا لا يعتد به هؤلاء ليسوا من اهل النظر نحن نريد العلماء اصحاب النظر اما المقلدين في المذهب ديالك ولا بحال واحد وفي التعصب المذهب وفي